قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من استعراض ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في شأن موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه عرفنا في جملة دروس هذه التجربة العظيمة وهذه النبوة والرسالة العظيمة التي تكلف بها وقام بها خير قيام وهذه المعاناة العظيمة التي عانها هذا النبي الكريم وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستخلصنا مجموعة من الدروس التي تستفاد من قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه طبعا متبعين في هذا قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين عرفنا أن موسى صلوات الله وسلامه عليه خرج بقومه بني إسرائيل من أرض مصر ومكثوا في التيه 40 سنة ثم على ذلك توفى الله عز وجل في التيه ودخل بنو إسرائيل بقيادة تلميذه والنبي الذي نبأه الله بعد ذلك اللي هو يوشع بن نون إلى أرض فلسطين وأقاموا دولة يعني لبني إسرائيل مكثت ما شاء الله عز وجل أن تمكث ثم بعد ذلك لما غيروا ما بهم من القيام بأمر الله والتوحيد والدعوة إليه غير الله عز وجل النعمة التي أسبغها عليهم فمزقهم في الأرض وشتتهم شر ممتهم عاش بنو إسرائيل مشتتين والفترة ما بين موسى صلوات الله وسلامه عليه وعيسى فترة طويلة عدة آلاف من السنوات في هذه الفترة عاش بنو إسرائيل ممزقين في الأرض لكنهم كانوا أمم كذلك منهم كما قال الله عز وجل يعني وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وكان شأن الله عز وجل وسنة الله في بني إسرائيل أنه يسوسهم بالأنبياء كما صح في صحيح البخاري جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فقد بعث فيهم أنبياء كثيرون وهؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون بشريعة التوراة التي أنزلها الله على موسى ولكنهم كانوا مؤيدين كذلك بالوحي ويجتهدون في حدود الوحي وفي حدود النصوص الشرعية الموجودة التي يعني أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى بعض هؤلاء الأنبياء كانوا أنبياء ملوك ممكنين، من أمثال داود وسليمان، ومن أمثال يوشع كذلك تلميذ موسى. هؤلاء أنبياء مكنوا، وكانت ما جمعوا بين النبوة وبين الملك. وكان منهم أنبياء غير ممكنين، نبي في قومه وأحيانا يكون مستضعف، بل كثيرا ما قتل بنو إسرائيل أنبياء كما قال تبارك وتعالى: فبكفرهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا بغير حق وقتلهم الأنبياء. فقد ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا أنهم قتلوا أنبياء: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمر بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب. وجاء أيضا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقد كان من شأن بني إسرائيل أنهم يقتلون أنبياءهم الذين يختارهم الله عز وجل وينزعهم ويقومون بسياستهم، ومعنى السياسة يعني أنهم يعني تولي شؤونهم، فهم كانوا لا يتولون فقط مجرد النبوة والإرشاد بل كذلك والسياسة الدنيوية، يعني يجمعون بين النبوة وهي البلاغ والإنذار وتعريفهم ما يرضي الله عز وجل منهم، وكذلك سياستهم بمعنى تولية هذا وعزل هذا والإصلاح بين هذا والأمر على هذا وتطبيق الحكم على هذا، فكذلك السياسة الحياتية الدنيوية كانت كذلك بيد الأنبياء. ولكن أقول كان منهم أنبياء ممكنين لهم الطولة والقوة فيهم كشأن داود، هذا من أعظم أنبيائهم، وشأن سليمان كذلك الذي امتد ملكه من بيت المقدس إلى سبأ، وقد قص الله تبارك وتعالى ما أتاه الله عز وجل في سورة النمل في قصة سبأ، كيف أنه قال لملك السبأ قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال هذا الكلام في بيت المقدس، وقاله لملكة تحكم في سبأ في أقصى اليمن، مما دل على عظم هذا السلطان. ولذلك جاءته ملكة سبأ صاغرة، بمجرد أن أتاه هذا التهديد أتته صاغرة، وقال لمن حوله ممن يعني سخرهم الله عز وجل وجعلهم في خدمته، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عرشها من اليمن إلى فلسطين. فالله يقول: قال أتيت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تنتهي جلستك هذه أتيك بالعرش من اليمن. قال: الذي عنده علم من الكتاب، واحد آخر، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينك تفتحها أتيك بعرش بلقيس. قال تبارك وتعالى: فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى يعني سليمان العرش موجود عنده في بيت المقدس في طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقد كان هذا نبيا وملكا ممكنا وآمرا، آمر ليس على الإنس فقط بل على الجن، كما قال تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين، يعني مسلسلين في الأطفال في القيود، هذا أعطاه أي لك فمن، يعني اسمع على من تشاء أو أمسك من هؤلاء الجن من تشاء بغير حساب، يعني لا نحكم كثير. فقد كان كذلك مسلطا ومتفرجا في الجن الذين سخرهم الله عز وجل له، وكانوا يعملون له كما قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. لكن كان منهم أنبياء كذلك أقول غير ممكنين، بل دعاة مخلصون إلى الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما كانوا مستضعفين، وكان يستضعفون قومهم ويقومون ضدهم حتى بالقتل وبتحريض يعني الفجرة والكثرة عليهم. فقد كانت أحيانا في بني إسرائيل تنفصل السياسة عن الدين، فيتولى السياسة قوم لا شأن لهم بالدين ويتولى الشؤون الدينية أو الوعظ أو الإرشاد الأنبياء. ولهذا تفسد الأمور. وأحيانا كثيرا ما يحرض هؤلاء الملوك والساسة يحرضون ضد الأنبياء ويقتلون الأنبياء. بل جاء في بعض الأحاديث أن بني إسرائيل كانوا يقتلون 1000 نبي لهم ثم تقوم سوقهم العصر. وهذا الحديث إن صح يدل على أنه كثرة الأنبياء فيهم, يعني ويدل كذلك على فتوى قلوبهم أنهم يقتلون النبي ولا يعذرون له. والسوق يقام, يعني السوق نفس اليوم يقام حتى ما يحزنوا مثلا يوم ولا يومين, يعني حذار على موت هذا النبي. فقد كان هذا شأنهم, ساسهم الأنبياء نبي بعد نبي, كلما هلك أي كلما مات نبي خلف له نبي. لا شك أن يعني هؤلاء الأنبياء في الجملة أمر الله عز وجل أن نقتدي بسيرتهم. فقد منهم أنبياء كما قلنا قصة الله جانب من قصصهم كداود وسليمان وأيوب ويونس لمتى ذكر قصصهم في القرآن. وقد قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أسماءهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا, كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ووهبنا إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل إبراهيم ومن ذريته أي من ذرية يعني إبراهيم ونوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل هذا الفرع الثاني واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي أولئك يعني الذين ذكروا لك يا محمد الذين هدى الله أي من الأنبياء ومن الرسل هم الذين هداهم الله واصطفاهم الله من البشر فبهداهم يعني بهدي هؤلاء الأنبياء اقتدي يعني اقتدي يعني اتخذ قدوة اتخذ هؤلاء قدوة وأسوة قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالم. فبالطبع لم نستعرض يعني في درسنا هذا كما هي العادة نحن نستعرض يعني سيرة منهج النبيين في الدعوة لله تبارك وتعالى, وإنما لأن هذا يقول لو أخذنا يعني نبي نبي, وإنما سنأتي يعني نختصر أنبياء بني إسرائيل فيما قصصنا الله من قصة موسى ثم نأتي إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو امتداد لأنبياء بني إسرائيل لأنه هو من بني إسرائيل صح, لكنه رسول لم يكن نبيا فقط وإنما رسول جاء بتشريع جديد أمر الله عز وجل أن يغير وينسخ كثير من الشرائع التي كانت على بني إسرائيل ويضع عنهم كثير من الآثار والأغلال التي كانت عليهم ويفتح لهم فتحا جديدا ومنهاجا جديدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم كذلك لا تقتصر دعوته على بني إسرائيل فقط وإنما يخرج بهذه الدعوة كذلك خارج بني إسرائيل, ولذلك خرج بدعوته كذلك خارج بني إسرائيل. إذا نظرنا إلى ما قصه الله تبارك وتعالى في القرآن بشأن عيسى نجد أن القرآن يركز على قضية هامة جدا من قضايا عيسى وهي قضية حقيقة عيسى بن مريم من هو عيسى, وذلك أنه قد حصل اختلاف عظيم جدا في حقيقة عيسى بن مريم. فاليهود الذين أرسل إليهم عيسى مبشرا ومبلغا ورحمة اتهموه بكل نقيص واتهموا أمه بالزنا وقالوا عن معجزاته التي ظهرت بين يديه إنما هو سحر فنسبوه إلى السحر وإلى الزنا وإلى الفجور ولم يؤمنوا به وألبوا عليه الملوك الرومان الذين كانوا في وقته حتى يقتلوا. وهذا نهاية يعني قمة الفساد الذي وصل إليه بنو إسرائيل في وقته أنه نبي يعرفون آيته وعلامته وهو منهم ومن جنسهم ومع ذلك يعادونه ويناصبونه هذا العدل, وذلك حفاظا على رئاستهم الدينية التي كانت ما يجوا واحد يغير الدين أمر بالسماح منه كان هناك خلاص يتأكلون بهذا الدين ويأخذون الرشاوى الباطلة وجمدوا على نصوص عندهم ولم يريدوا أن يغيروا فيها بشيء، ولذلك تصدوا لعيسى ابن مريم ويعني صاحوا به في كل مكان. هذا قسم من الناس. وقسم آخر غلوا فيه غلوا عظيما جدا فرفعوه وأبعدوه عن البشرية وجعلوه والله قوته. تجربة عيسى بن مريم لا شك قص الله عز وجل في يعني بعض المواضع من القرآن كسورة الصف المواقف، بعض المواقف التي وقفها عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، منها موقفه الشهير وسنأتي إليه إن شاء الله عندما حوصر ووجد أنه لا مجال له لأن ينفذ دعوته وأصبح محاصر من كل مكان وقرر القوم قتله ونهايته وما له ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فقال لمن عنده من الأصحاب والأنصار ثم الحواريين من أنصار الله؟ قال الحواريين نحن أنصار الله. سنأتي إلى هذا الموقف إن شاء الله. القرآن ركز على قضيتين في شأنه، القضية الأولى حقيقة عيسى بن مريم، القضية الثانية أنه كالنموذج والمثال، يعني النموذج نموذج عيسى بن مريم كما قال الله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد عن عيسى أنعمنا عليه بالرسالة والنبوة وهذه المعجزات العظيمة التي كانت أجرها الله عليه، ثم قال وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا المثال مثال المؤمن بعد أن فقد صفات الإيمان، أصبح الإيمان كلام يقال لكن مثال موجود حي مو موجود، فأخرج الله عز وجل لهم هذا المثال الحي، التوراة المطبقة والإنجيل المطبق وكلام الله المطبق ومواصفات الإنسان الصالح. فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكذلك في الآيات التي قرأناها في صدر هذا الدرس من سورة مريم يعني بين الله عز وجل صفاته، كيف إنه إنسان بار بعيد عن الشقوة وبعيد عن الجبروت، إنسان متواضع، وكان هذه الصفة الأساسية. فقد خرج عيسى بن مريم ليبين سماحة الدين وسماحة الإسلام ورقته وعطفه ومنهجه في الدعوة الله تبارك وتعالى في وقت أظلمت فيه الدنيا وأظلم فيه الدعاة إلى الله اللي هم اليهود الذين جمدوا على نصوصهم وأصبحوا فقط يتأكلون بجهد يحركوا كلام الله عز وجل وديه. فهم من أفسد الناس طوية للأسف وهبتها يعني الذين ينتظر منهم الصلاة أصبحوا في قمة الفساد. فأخرج الله هذا النموذج الذي يريهم على أي صورة ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكان داعيا بسيرته وعمله قبل أن يكون داعيا بأقواله عليه السلام. على كل حال يعني نبدأ في يعني دراسة منهج عيسى بن مريم في دعوته إلى الله عز وجل لسورة مريم، لأنها أكثر يعني سورة جاء فيها يعني الكشف والبيان لحقيقة عيسى والرد على اليهود والنصارى في قولهم وتجلية العقيدة الصحيحة التي أكرم الله عز وجل بها أهل الإسلام حتى يعرف الحق في كل ما اختلف فيه. هذا من رحمة الله، من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة أعطاها يعني الحق في كل الأمور، في كل الأمور التي اختلف فيها الناس ربنا يجليها لهذه الأمة ويعطيهم الأمر مفصلا واضحا لا لبس فيه ولا غموض حتى لا يظلم. وهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله لأمة محمد أن يأتي هذا الكتاب. قاعد أقرأ في كتاب يصور كاتبه يعني كلام النصارى يعني علماءهم الكبار حول حقيقة المسيح، كلام يعني يضحك ويبكي، والله مضحك ومبكي. من الأضحاك أولا يعني سخافة العقول إلى أي حصل، ومن الإبكاء هذه الأمة الكبيرة العظيمة العدد التي بنت آلاف الآلاف من الكنائس ودفعت الأموال وكذا وكذا وكذا في سبيل وهم وخراف وباطل، فأنفقوا جهدهم وعرقهم ومالهم ودموعهم وجهادهم كله في خراف في عبادة لا خارق، كما قال النبي شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالنصارى من شرار الخلق عند الله يوم القيامة بعبادتهم غير الله وبضلالهم في نبيهم، ولو عرفوا حقيقة عيسى لما ضلوا هذا الضلال المبين. ربنا أعطانا المسألة بالتفصيل والتوضيح بدون تعارض، بدون ما نكد ذهننا ونتعاب وكذا وكذا. مجلة تايم الأمريكية في سنة 79 عملت تحقيق كبير وسألت يعني العشرات وكثرت تحقيقها، يعني إعادة كل إعادة في في في في في في في في البحث عن عن عن حقيقة ضائعة. هل يموت الله؟ بهالعنوان هل يموت الله؟ قل شلون احنا نعتقد نقول ان عيسى هو يعني ابن الله البكر انزله الينا وعاش في وسطنا ثم مات ثلاثة ايام ثم قام وصعد الى جنب ابيه في السماء؟ قالوا كلمة ثم مات ثلاثة ايام ثم قام، كيف هل يموت الله؟ وقال هل يتجسد الاله يصبح الاله جسد ويأكل ويشرب؟ كيف يصبح الاله خالق جسد مثلنا يأكل ويشرب ويمرض ويمرض؟ فأقول هذه يعني الحقيقة الضائعة التي الآن حتى لو اكتشفوها يعز عليها، يقول لك احنا نعز عليها الأجيال كلها وهالقرون كلها 2000 سنة الآن تقريبا واحنا ماشيين على هالطريق، ترجع ونغير هذا مرة ثانية يعز عليها. بنينا ايش وكتبنا آلاف الكتب، مو ملايين الكتب، وبدل آلاف يتواهوا وأنفق وماتت أجيال تلو أجيال تلو أجيال على الضلال، كيف يتغير هذا؟ لا شك أنه هذا من الصعوبة في المكان. فأقول أكرمنا الله عز وجل أمة محمد بأن جل لنا الأمور وأعطانا الحقائق بدون تعب والذكر. فالشاهد أن يعني سورة مريم هي من أكثر يعني السور التي خصت هذا الأمر، وهي سورة مكية، وفصل هذه الحقيقة حتى تتضح أمام المسلمين من بدء الدعوة الصورة الحقيقية لعيسى بن مريم، لأنه هو يعني كما قال النبي أنا أولى الناس بعيسى، ما ليس بيني وبينه نبي، فما في بين عيسى وبين النبي محمد نبي، بعد عيسى ما جاء نبي أيضا لبني إسرائيل وبقي عيسى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الناس بها. ثم الذين اتبعوا يعني دينه ودخلوا في مسمى النصرانية هم من أكثر الشعوب الأرض، فكان لابد من تجهيز هذه الحقيقة. ونقول هذه الحقيقة الآن هي من أهم الأمور التي لابد للمسلمين أن يعرفوها لأمور كثيرة. أول شيء أن النصرانية الآن أكبر دين موجود على الأرض، يعني الدين الأول لما نجي العدد من الناس الذين يتبعوه، الديانة الأولى التي يتبعها البيت النصرانية ثم الإسلام، يعني هم أكثر من الإسلام من حيث العدد، لأن المنظمات التبشيرية والعمل التبشيري أكبر من عمل الإسلام مراحل. المنظمات التبشيرية التبشير يقوم عليه يعني مؤسسات كاملة ودول، الفاتيكان يعتبر الدولة السابعة في العالم من حيث الغنى، هي دولة صغيرة، مدينة صغيرة الفاتيكان، فهي دولة. اتفق النصارى لأنهم يعملوا دولة مستقلة خارج عن أي سلطان سياسي للباطل فقط، وإن كانت مدينة جزء من روما لكن يجعلوها هذه دولة مستقلة. في الفاتيكان دولة ولها سفراء ولها تمثيل، حتى بالكويت لها تمثيل دبلوماسي كثير دبلوماسي، وهي دولة صغيرة، وهي رغم أنها نصف مدينة إلا أنها سابع دولة في العالم من حيث الثراء والغنى والإمكانيات، وهذه دولة تقوم فقط على التبشير النصراني. أما الأموال التي يعني ينفقها النصارى أغنياؤهم في سبيل التبشير فحدث ولا حرج، يعني من أكبر الدول التي يعني تضع للتبشير هولندا، يمكن تعتبر الدولة يعني الثانية على الفاتيكان، ثم يأتي دور أمريكا، يعني الإنفاق بلا حدود بلا حدود. قصة معروفة جيمس وابرت، هذا جامعة يجمع في يدخل في السنة أكثر من 50 مليون من جمع رسم الصفحة 50 مليون دولار واحد، وكل كنيسة لما تجمع يعني فهي حتى الكنائس نفسها عبارة عن دول، وكل يصرف وينفق، وطبعا أدخلوا كثير من الناس يعني في دينهم عن طريق إما الحيل الشيطانية وإما المساعدة والأعمال الإنسانية تسمى مثل الطب والتعليم والعمل، يدخل الإنسان لما يعالجه يعشنه في الفرق. في الدول الكثيرة عن طريق الطعام والشراب والتعليم وغير ذلك يدخلوا، حتى مثلا في اندونيسيا لما يدخلوا انهم ناس كثير في عندهم وحتى من المسلمين ايضا ويسمونهم نصارى الارز، يعني دخلوا في النصرانية من اجل الارز اجل الطعام الذي يعطون. فالشاهد اقول النصرانية الان يعني كل لابد من تعلم حقيقة النصرانية اولا، لان النصرانية اكبر دين موجود وهو اكبر دين، ثانيا يتصدى اهله لحرب الاسلام، فمن مخططات النصرانية حرب الاسلام لانه يعتبره دين منافس وهذا الدين الزاهد، فاكبر عداء انما هو بين النصارى. لا يخفى انه قامت يعني حروب صليبية ضد الاسلام استمرت في جميع السنة 3 قرون من اجل استعادة بيت المقدس. فشلت هذه الحروب التي استمرت 3 قرون، اشترك فيها كثير من ملوك أوروبا. جاء ملك بريطانيا ريتشارد الأبيض، جاء ملك فرنسا لويس XVI الذي أثر في المصريين، جاء ملك ألمانيا، واشتركت هذه الشعوب، اشتركت ملايين من أوروبا، وكانت يخرج الناس عن بكرة أبيهم، لا يعرفون يعني جيش يخرج هكذا مثلا، يعني الشاب 20 سنة 30 سنة كان يخرج الرجل وأولاده وكل زوجته وأولاده مع بعض، الأسرة بكاملها كانت تخرج، ولذلك هلكت منهم أعداد هائلة. لما قام فيهم أحد القساوسة وقال لهم قبر المسيح في خفر، فقام الشعوب كلها، واستمرت هذه الحروب 300 سنة ثم تكسر، وكان آخر من حط معه هو قائد البطل المشهور صلاح الدين الايوبي اللي استعيد بيت المقدس، لان مرض بيت المقدس واستمر عندهم 110 سنوات. ولكنهم النصرانيه بدات تشتغل ثاني لما قام طبعا الثورات اللي ضد الكنيسه وظهر الالحاد، وقامت يعني نظام جديد في اوروبا، لكن ما تخلت اوروبا بالرغم من انها تركت الكنيسه في الاول، اوروبا تحكم بحكم القساوسه ثم تخلت عن هؤلاء وجاء حكم يعني الدنيويين وفصل الدين عن الدولة، ومع ذلك استغلوا الكنيسة في حرب، بل إن الذين حاربوا العالم الإسلامي وهم ملحدون مثل حملة الإنسان مصر رجعت في الحلم الاستعمار في الحرب العالمية الأولى، ناس ملاحدة يعني جاءت أوروبا وجاءت غيرها بدين جديد، ما جاءت بالنصرانية، ما جاءت من أجل الصلب، وإن جماعة جاءت من أجل الاستعمار استعمار المال، لكنهم استغلوا النصارى، وكان النصارى كذلك في ركاب، بل جاءوا بروس صليبي، والقائد الفرنسي المشهور الذي جاء على قبر صلاح الدين، جاء في الحرب العالمية الأولى وقف على قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، قال له احنا رجعنا مرة ثانية، يعني انتهى دمتنا وطلعنا ولكن عدنا مرة ثانية. وهذا الحرب في نهاية الحرب العالمية الأولى، وما زال هؤلاء يحاربون الإسلام بالروح الصليبية المعرفة، وما تخلوا عن صليبيته، يعني أمريكا ودول أوروبا تخلوا صيام الدين وعزلوه في الكنائس، لكن الصليبية ما زالت في أعماقهم، وحرب الإسلام ما زالت في أعماقهم، والخوف من الإسلام ما زال في أعماقهم. لذلك لا بد أقول على شباب الإسلام من دراسة النصارى، دراسة العقيدة الموجودة الآن، معرفة الحق الذي في كتاب الله الذي أكرمنا الله عز وجل به، ثم معرفة ما عليه هؤلاء الضالين في الوقت الحاضر، ومعرفة نفسياتهم وكيف يحاربون الإسلام وما هو الذي يعتقدونه الآن، حتى يمكن يعني التصدي لهؤلاء. فهذه قضية. الشيء الثاني يقول مهم أنهم الآن أكبر دين موجود، وإذا أردت أن تبلغ نفسك من تعرف عقيدتهم. أيوة. ما هي الثانية؟ أكبر ناس يحارب الإسلام هم موجودين، هذه قضية ثانية، ويحاربون الآن في عقر ذلك، وللأسف أنهم لا يحاربوننا لنتنصر، وإنما يحاربوننا لنترك الإسلام، وهذا فرق بين هذا وهذا. قس زويمر كان رئيس الإرسالية التبشيرية في منطقة الخليج، يقول في المؤتمر التبشيري سنة 1911 الذي عقد في البحرين، قام أحد القساوسة يقول إحنا عملنا في منطقة الخليج هرموندا طويلة، بس بعد النتائج التي حصلنا عليها قليلة جدا، ما أصرنا إلا قليل جدا. فقام القس زويمر قال يبدو أن هذا القسيس الشاب لا يعرف المهمة التي أرسل إليه أرسل فيه. وقال نحن ليسنا يعني هدفنا هو إخراج المسلم من يعني إسلامه إلى النصرانية. يقول الخبيث يقول لأن هذا تشريف له, يقول هذا تشريف له ولا نريد له هذا التشريف, ولكن هدفنا هو أن نبعد المسلم عن الإسلام الذي هو طريق الشر. يقول إن هدفنا مش فقط إن احنا ندخله في النصرانية, هذا معنى ذلك نشرفه بالنصرانية, ولكن هدفنا هو أن احنا نبعده عن الإسلام لأن الإسلام هو الذي يعلمه الشر وهو طريق الشر. وبالتالي هؤلاء الذين محاربوننا بهذه الحرب الصليبية ليس هدفهم بتاتا ان احنا نهتدي الى دينهم, يظنوا انه عندهم دين حق ودين خلاص ودين هداية ودين يعني يدخلوا فيه الضالين, هم يعلمون انهم على ضلال, ولكنهم يعلمون ان هذا هدى وينبغي ان يمنع هذه الهداية عن اهله. ولذلك معروف هذه اخر يعني اخر بدعهم في التنصير, هذه السفن التي يعني يملؤونها بالكتب التبشيرية وتشوف رجعتنا منطقة بطريق سوريا. ماذا في هذه السفن؟ هذه السفن فيها أجمل الفتيات هي قولها, ويأتي الشاب يعرض عليه والله يعرف الإنجيل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا, واصحابنا في رحلتنا ويصحبهم في رحلتهم ولا يصحبوا هذا حتى ينتهي إلى الفساد وإلى ما فهم يستخدمون حتى الوسائل الخسيسة في لا أقول في دعوتهم النصرانية دين عيسى بريء من هذا, وإنما في إفساد عند المسلمين. لذلك لابد للدعاة الله ولأهل الإسلام من تعلم ما عليه هؤلاء القوم لها من النصرانية تؤمن, ما هو حقيقة الدين الذي يؤمن به, ما حقيقة عيسى بن مريم التي أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم, وخاصة أنها جزء من المعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله وكلمته وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله على ما كان من العمل. فهذا الحديث في الصحيح يبين فيه النبي أنه من قواعد العقيدة أن يؤمن الإنسان ولم يشهد أن لا إله إلا الله, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله على ما كان من العمل. يعني إذا كان معه أي عمل بعد ذلك ما دام شهد هذه الشهادة حق فإنه من أهل الجنة. فلذلك هذا من أساس الدين ومن أساس العقيدة. فإذا نتعلم العقيدة هذه من القرآن, نتعلم عقائد هؤلاء الناس لنستعين رد على باطلهم, كذلك لابد من معرفة حجم الخطر الذي يحيط بالأمة الإسلامية, ومن أكبر حجم خطر الآن يحيط بالأمة الإسلامية هو هذه يعني الروح الصليبية التي يعني يتمثل بها هؤلاء الناس, سواء كانوا يعني صليبيين يلبسون ملوح مسوح الرهبان من القساوسة وغيرهم أو كانوا صليبيين أفندي تواجل بالقرنيطة, لكن للأسف نفسية الصليبية موجودة, تعصب لهذا يعني للصليبية موجودة ومحاربة الإسلام بهذا التوجه الصليبي. ثم هم أكبر ميدان يعني من الناحية الثانية أكبر ميدان, إذا أردنا الهداية أكبر ميدان للبشر هم كذلك أكبر ميدان إذا أردنا يعني غزو يعني الأمم والشعوب بهذا الدين وحمل رسالة الله عز وجل هم أكبر ميدان. وقد دخلوا بتبشيرهم وبدعوتهم في كل مكان, ما توقف على العالم النصراني القديم بل الآن إلى قلب العالم الإسلامي. هذا إفريقيا الآن يكاد يوصل غرب النصراني, وهذه آسيا يعني نقل معظمها إلى النصراني, وما زالت يعني عملهم ودعوتهم قائمة لتنصير العالم الإسلامي أو بالأحرى لإخراجه من الإسلام وجعله لا شيء لازم. لذلك كان لابد من يعني الحرص والفهم هذه القضية, ولذلك إن شاء الله سنحاول في يعني دراستنا لسيرة عيسى

فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد في الاسبوع الماضي انتهينا الى سيره نبي الله عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وذكرنا أن ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن في شأن عيسى تركز أو كانت القضية الأساسية فيه هي بيان حقيقة عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ولم يستصب القرآن في المنهج أو الأعمال التي قام بها عيسى ابن مريم وكيف دعا الله تبارك وتعالى وكيف أوذي وإنما بين الله تبارك وتعالى ما تأمر به اليهود عليه وكيف أنجاه الله تبارك وتعالى من بين أيديهم كما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا وذكرنا أن السبب في تركيز القرآن وإعادته وإبداء القول في حقيقة عيسى أن طوائف الأمم قبل النبي محمد اختلفت في شأن عيسى النصارى أنفسهم الذين زعموا اتباعه اختلفوا في حقيقته فقالوا هو ابن الله وقالوا هو الله واليهود الذين بعث فيهم تآمروا عليه وكذلك اتهموه في الفرية العظيمة واتهموا أمه براءه الله فاختلف الناس في شأنه اختلافا عظيما وإلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الله أن هذا الاختلاف سيظل إلى آخر الدنيا إلى أن ينزل عيسى بن مريم من السماء كما قال النبي حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو إلى التوحيد الخاص وإلى الصلاة ويصلي خلف رجل من أمة محمد ويقود أمة محمد يظل الاختلاف في حقيقة لذلك كان بيان القرآن لهذه القضية وإعادة القول فيها في سور كثيرة إنما هو لبيان حقيقة اختلف حولها الناس وعندما نقول الناس عامة الناس فأنتم تعلمون الآن كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن النصرانية هي أكثر الديانات تابعة في الأخرى أكثر عدد من البشر الآن الذين يتبعون ديانة معينة هم النصارى أول دين الآن في الأرض من حيث عدد أتباعه ثم المسلمين ولا يوجد جهاز للدعوة يضاهي ويكافئ بل يقارب جهاز التبشير النصراني الذي تقوم عليه أمم وتقوم عليه دولة الآن هي سابع دولة نفيذ الغنى في العالم دولة الفاتيكان ولها ممثلين. ولذلك لا نتصور أن تكون هناك دعوة حقيقية للإسلام دون معرفة حقيقة النصارى وحقيقة عيسى بن مريم. فمعركة الإسلام والنصرانية معركة طويلة طويلة طويلة منذ أن وجد الرسول وقد قامت المعركة. المعركة أولا الكلامية الحجاج والنقاش بحقيقة قد ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصراني العربي جاءه وناقش النبي في حقيقة المسيح وحصل ما لم يحصل مع أي وفد آخر أن النبي باهله والمباهلة هي طلب البهلة والبهلة هي الهلاك. يعني لما ناقشهم واستمر النقاش ولم يقتنعوا بنا بعضهم لم يقتنع الباقون قال لهم تباهلوا على أن الكاذب فينا يهلكه الله كما قال تبارك وتعالى فقل تعالى نبغ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. ولما دعاهم النبي إلى المباهلة نكسوا وعلموا أن الرسول حق فقالوا إن باهلتموه هلكتم جميعا. كان فيهم رجل من عقلاء يسمى عبد المسيح قال إن باهلتم هلكتم جميعا. ثم طالب النبي على نوع من الجزية وانصرفوا إلى أهلهم في نجران. ثم بعد ذلك تعلمون أن النبي أرسل إلى هرقل ملك الروم وكان على رأس النصرانية في ذلك الوقت وقال له أسلم فاسلم وإن لم تسلم فإنما عليك اسم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. فخرج النبي لحربهم بنفسه في تبوك وأرسل قبل ذلك يعني جيش الذي وصل إلى مكة واستشهد فيه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة هؤلاء الأمراء الذين أمرهم النبي. ثم بعد ذلك جند النبي جيشا قبل أن يتوفى ليقاتله وأمر عليه أسامة بن زيد وأنفذه أبوبكر الصديق بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي وهو في فراش موته قال أنفذوا جيش الإسلام. فالحرب مع النصرانية بدأت من عهد النبي ولا تزال إلى يوم القيامة. في أثناء هذا حارب المسلمون وانتصروا عليهم وتعلموا معركة اليوم الفاصلة وفتحوا يعني بلاد الشام التي كانت تحت النصرانية وبلاد مصر وشمال إفريقيا كلها كانت تحت دولة رومانية. وأخبر النبي بأنه ستفتح أكبر مدينتين بيد النصارى وهي القسطنطينية وروما. والقسطنطينية لم تفتح إلا في القرن السادس كيف محمد الفاتح وروما أخبر النبي أنها ستفتح بعد ذلك كما جاء في أثر ابن عمر أي المدينتين تفتح أولا قال أخرج كتاب من عنده وقال هذا عبد الله بن عمرو بن العاص قال مدينة هرقل تفتح أولى القسطنطينية. فالحرب بين الإسلام والنصرانية حرب أبدية باقية وعيسى هو الذي يحسم هذه الحرب في النهاية بعد أن ينزل من السماء. لذلك أقول تركز القرآن في قضية أساسية وهي قضية من هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه الذي اختلف فيه النصارى على الاختلاف العظيم. هذه قضية. ثم قضية أخرى يعني كان جانب القرآن جاء جانب آخر في جانب أنه يعني قام له أنصار يأخذون بسنته ويدعون بدعوته كما قال تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن القضية التي أعاد القرآن فيها هو حقيقة عيسى بن مريم، كما يعني سمعتم هذه الآيات من سورة مريم، وهي السورة التي جاء فيها يعني تفصيل لحقيقة عيسى صلوات الله وسلامه. لذلك سنحاول إن شاء الله استعراض هذه الآيات التي جاءت بشأن عيسى بن مريم في القرآن، أن يعني نجلي هذه الحقيقة بما نفهم من كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك من حديث النبي صلى الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك نطلع إن شاء الله على ما هو معتقد النصارى الآن، وما هو عملهم الآن بالنسبة في دينهم، وكذلك يعني في تبشيرهم وإرادتهم تحويل الناس إلى هذا الدين الباطل، وخاصة في أوساط المسلمين، لأنه لا يمكن أن أتصور أقول دعوة حقيقية في هذا الوقت، دعوة الإسلام حقيقية، إلا إذا عرف أصحابها من هم النصارى وإلى ما يدعون وكيف يدعون وما هو الطريق للرد على خرافاتهم وتشرحاتهم وما هي شبهاتهم التي يلقونها نحو الدين وكيف يمكن الرد على هذه الشبهات. في هذه السورة، سورة مريم، بدأ الله تبارك وتعالى بالحروف المقطعة، وهذا الشأن في كثير من السور: كاف وهاء وياء وعين وصاد، هذه حروف مقطعة، وهذه الحروف الصحيح أنه طبعا لم يأتي يعني بيان المعنى الحقيقي منها لا في القرآن بالنص ولا كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف علماء التفسير في حقيقة معنى، هل لها معنى أم لا. يعني أرجح هذه الأقوال أنها تنبيه من الله سبحانه وتعالى إلى الناس أن القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف، من هذه الحروف التي يتكلم الذي يتكلم بها. فإن كانوا يشكون في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليؤلف من هذه الأحرف قرآن كهذا. هذا يعني هو أفضل ما قيل فيها، ولأن الدرس طبعا هذا ليس درس تفسير بالأصالة، وإنما هو درس تفسير بالتبع، فإننا يعني سنعرف ولا نستعرض كل الأقوال في هذه القضية، لأن يهمنا في الحقيقة هو المنهج الدعوي ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الحروف: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذا ذكر، يعني هذه السورة أو في هذه السورة ذكر لرحمة الله تبارك وتعالى عبده زكريا. يعني قد ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما أنعم الله عز وجل به على عبده زكريا، وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان هو زوج خالة عيسى بن مريم، هو أبو يحيى، ويحيى وعيسى ابني خالة، أمهما يعني أمهما يعني أختها. هذا ذكر رحمة ربك عبده، والله تبارك وتعالى دائما يخبر أن الأنبياء إنما هم عبيده وليس أولاده كما يزعم الزاعمين، وليسوا أندادا له، وإنما هم عبيده، فالكل عبيد الله تبارك وتعالى، عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني اذكر يا محمد، يعني إذ نادى زكريا، هذا النداء هو يعني رفع الصوت، لكن هذا نداء خفي، قيل أنه نداء خفي لأنه وحده يعني دعا وحده، وكأنه صرخ إلى الله وهو وحده بعيدا عن الناس خفيا يعني عن أعين الناس، وهذا أكمل في الدعاء، كما جاء في الحديث: الجهر بالدعاء كالجهر بالصدقة، والإصرار بالدعاء كالإصرار بالصدقة. ومعروف أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، فكذلك الدعاء سرا أفضل من الدعاء علانية، إذا دعوت إلى الله يعني بعيدا عن الناس هذا يكون أبعد عن الرياء، وأضمن أنك تعتقد أن الله يستجيب لك. فزكريا اتخذ هذا الصورة اللي هي الصورة المثلى للدعاء، فدعا ربه نداء خفيا، ودعا ربه بدعاء خفي، أي بينه وبين الله. فسر أيضا نداء خفيا أي أنه يصرخ، لكنه لضعفه وكبر سنه يخرج صوته ضعيفا، فالخفاء هنا ليس من إخفائه، وإنما من يعني كبره، من كبر سنه وعلته. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال أي في دعائه ربي، يعني يا ربي إني وهن العظم مني، وهن ما ضعف يعني عظامه ضعفا، وهذه حال الإنسان إذا شاب وكبر وشيخ لا تكون عظامه قوية كعظام الشاب القوي الذي، وإنما تكون عظامه واهنة ضعيفة. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يقال اشتعل الرأس شيبا إذا انتشر فيه البياض من كل مكان، وسمي بالاشتعال لأنه كانتشار النار في الهشيم. اشتعل الرأس شيبا يعني انتشر الشيب في رأسه كلها. ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني إنك يا رب قد عودتني الإجابة دائما ولا أشقى بدعائك، فكلما دعوتك كنت تستجيب لي، يعني فاستجب لي الآن أيضا ما دمت أنك قد عودتني، يعني قد تعودت منك أني لا أشقى بدعائك، أني مهما دعوتك استجبت لي. ولم أكن أي في الماضي بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. بدأ يشرح يعني ما الذي يدعو به الله عز وجل، يقول خفت الموالي من ورائي. المولى هو التابع، هنا المقصود المولى. المولى يطلق في اللغة العربية على معاني كثيرة، المولى يأتي بمعنى الماطن، ويطلق المولى على الأعلى والأدنى كذلك والموازي، يعني إذا كان لك أخ مثلك حر وأنت حر، أو ابن عمك يقول أن تقول مولاك، ممكن يطلق عليك، أو كان أدنى إن كان لك عبد ينصرك ويؤيدك فهو مولاك، كما قال الله عز وجل فإخوانكم في الدين وموالي. والموالي يطلق في لغة العرب على العبيد الذين يعني يعتقهم أسيادهم فيكونون يعني من خاصتهم ومن واليهم ومن من لهم الولاء. ويطلق المولى كذلك على الأعلى، كما يطلق المولى على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله يعني ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، الكفار لا مولى لهم، وكما جاء في الحديث ردوا عليه الرسول قال للصحابة لا تردون عليه، لا وأبي سفيان لما قال يعني لن العزة ولا عزة له، هذا بعد بدر بعد أحد، فقال النبي ألا تردوا عليه، فقالوا ماذا نقول، فقال قلوا الله مولانا ولا مولى، فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى. فالمولى يطلق على كذلك الأعلى، فالمولى الله سبحانه وتعالى. فهنا المقصود بالموالي يعني أنهم يعني العبيد الذين هم ليسوا من أصل بني إسرائيل تابعون لهم، وإني خفت الموالي من ورائي، إما خافهم أن يعني يركبوا بني إسرائيل ويفسدوا وألا يطيعهم بني إسرائيل، لا يطيعون إلا شخص من نفس يعني الأسباط، أو أنه خشية كانوا يعني فاسدين فخشية من فسادهم، وذلك أن يعني بنو إسرائيل كما أخبر النبي كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ولم يوجد يعني كبر زكريا ولا يوجد نبي يتولى النبوة بعده حتى يسوس ويقوم بحق بني إسرائيل، ولم يكن له عقب من أولاده، فخشي إن مات أن يترك أمر يعني أمته بني إسرائيل هملا لا نبي فيهم يقودهم ويوجههم ويعلمهم، فقال وإني خفت الموالي من ورائي. وكانت امرأتي عاقرة يعني بالخلق لا تلد، فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك ناصرا يرثني، يرث هذا العلم ويرث من آل يعقوب يعني علمهم وتركتهم وأمانتهم، واجعله ربي رضيا، يعني اجعل هذا الناصر وهذا المؤيد وهذا الذي هو بمثابة التلميذ والمعلم يكون أمينا على يعني الوحي وأمينا على العلم الذي أعلمه، واجعله رضيا يعني أنه مرضي من الناس، الناس ترضى بإمارته وبقيادته وبسياسته، واجعله ربي رضيا يعني مرضيا عنه من الشعب. فلما دعا هذا الدعاء، وطبعا هذا الدعاء لا حظ له فيه وإنما كله لله، إنما هو خشي على تركة الدين أن تضيع وأن يتولاها من هم ليسوا أهلا لها، وأن لا يترك أمر يعني بني إسرائيل هملا لا صائد لهم، فتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. قال له أنا ناديت المهمة يعني شرفت على الموت ولا يوجد من يرث هذا الدين. طبعا هذه الوراثة إنما هي وراثة الدين وقيام بأمر الله، وليس كما يقول الرافضة إنه يعني طلب من يرث ماله، يعني هذا ليس من شيمة الأنبياء. واحد يخاف على، ليس من شيمة النبي أن يخاف على تركته من المال والمتاع فيقول يا ربي أنا خايف إن مالي ده يروح في بني عمومك والأبعدين وديني ولد على شمير تركتي. هذا يقوله أجهل الجهل فضلا عن نبي من الأنبياء. فالرافضة إذا أراد الطعن في أبي الصديق رضي الله عنه أنه لم يعطي ميراث، في زعمهم لم يعطي ميراث النبي لفاطمة ولا علي الذين هم يعني ورثته، قالوا يستدل بأن الأنبياء يورثوا بهذه الآية، أن زكريا قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال يرثني يعني يرث مالي. وهذا من أبطل الباطل، لأنه لا يتصور من أجهل الجاهلين أن يدعو الله تبارك وتعالى يقول يا ربي أنا مخلف مال ومخلف تركة، وإذا مت هل تروح لبني عمومك وللناس، ابعث لي ولد علشان يرث هذه التركة. هذا الإنسان الذي يقول هذا الإنسان يعني لا يكفي له ولا يخاف الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتصور بتاتا من نبي. وإنما زكريا النبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه إنما دعا الله تبارك وتعالى من أجل وراثة الدين، لأنه خشي أن يضيع أمر الأمة بعد وفاته، لأنه ليس فيهم رجل صالح يقوم بأمر الدين وبأمر سياسة الناس، فخشي على، فقال هب لي من لدنك وليا، ولم يحدد ابني ولا غير ابني، بل هكذا يتصور بتاتا أن يكون هذا من ظهره ومن سره، وإنما قال هب لي رجل صالح يتحمل الأمانة أحمله هذه الأمانة ويكون يعني خليفة من بعدي يقوم بأمر الناس. فأخبره الله تبارك وتعالى بما لم يكن يحتسبه هو، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ناداه الله عز وجل باسمه وقال له يا زكريا إنا نحن الله عز وجل عظم نفسه نبشرك، والبشارة هي الخبر بما يسر، غلام ولد اسمه يحيى سماه الله عز وجل، لم نجعل له من قبل أي في الناس سميا. السمي إما هو المسمى وإما هو المسامي، فإذا كان المقصود المسمى يعني لم نجعل لأحد من قبله اسم كهذا الاسم يحيى، يعني سميناه باسم لا نظير له، لم يسمى به أحد من قبله، هذا معنى. وأقول فلان سمي إذا كان يسمى باسم، أو هذه من المساواة يعني من المساواة، لم نجعل له من قبل سميا أي لم نجعل له من قبل مساميا، ومعنى مساميا يعني مساويا، يعني لا مساوي له، ليس له نظير، ما في نظير له، لا نظير له. طبعا بيرد على التفسير الأول إشكال وعلى التفسير الثاني إشكال. على التفسير الأول إشكال يعني أنه لا فضل في أن يكون إنسان قد سمي باسم لا نظير له في السابق، ليش ربنا يقول لنا نجعل له من قبل السمين عنا، أن هذه ما هي من الفضل الكبير، يعني إنسان يكون له اسم ما سمي به أحد من قبل. هذا إشكال على التفسير الأول. والجواب أن هذا نفسه تميز، يعني التميز بالاسم هي تميز، ثم أن يكون أيضا الله تبارك وتعالى قد سماه بهذا الاسم هذه كذلك ميزة أخرى، أن الله الذي سمى وهو الذي اختار له الاسم، فإذا كان الله الذي اختار له الاسم هذا يصير هذا أمر عظيم، أن الله قد اختار هذه التسمية له. أما الإشكال على التفسير الثاني لم نجعل له مساميا، فيقال كيف يكون هذا وفيه قد سبقه من هو أفضل منه، ما هو مسامي له إبراهيم مثلا، فإبراهيم هو خليل الرحمن وهذا قبله، وموسى وهو لا يقبله، ونوح نبي أولي العزم والرسل، هل يمكن أن يكون يحيى يعني لا يساوي هؤلاء الأنبياء الذين سبقوه، وزكريا كذلك أبوه. والجواب لعل المقصود هنا يعني لم نجعل له من قبل سميا أي مساويا، في بعض الأمور وليس في كل الأمور، وذلك أن يحيى كان لا نظير له في أمور كثيرة، منها أن الله عز وجل قد آتاه الحكم اللي هو النبوة صبي، وهذه لم يحصل عليها نبي قبل ذلك، يعني أن يكون في حال الصبة وهو رجل كامل الرجولة وكامل العقل ويستطيع أن يسوس الناس وهو في سن صغير، ويتحاكم إليه الناس بعقل راجع كبير وهو قوي صغير. هذه لا شك ميزة عظيمة، ويبدو أن هذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله، أنه لم نجعل له من قبل سميا أي مساويا في هذه الميزة التي ميزه الله تبارك وتعالى بها عن سائر الأنبياء والرسل قبله، وهو أنه قد آتاه الحكم يعني النبوة والحكم بين الناس والفصل بين الناس وهو صبي صغير. وأما الأنبياء فكانوا ما يبعثون إلا في كمال عقلهم في سن الأربعين. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي، استعجب هذا لأن ربنا أخبره أن هذا الولي الذي يكون من بعده ويتولى شؤون الناس من أولاده، فاستعجب هذا. قال أنى يكون لي غلام، أنى كيف بالتعجب، تعجب من هذا وقال ربي، يعني يا ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. العاقر هي التي لا تلد، يعني أنها بالخلقة ما تلد، وقد بلغت من الكبر عتيا، وأما أنا فقد بلغت يعني سن العتو، والعتو اللي هو اليبس الذي يكون في آخر شيخوخ، يعني الشيخوخ الكبيرة، يقول فلان قد بلغ من الكبر عتيا، يعني قد كبر وعكر وعكر ويبست عظامه، يعني أنه لا يتأتى من مثله الولد. قال الله تبارك وتعالى له بعد أن يعني أظهر زكريا هذا التعجب، قال كذلك قال رب. هذه كلمة الله، وكلمة الله لا تسقط، كلمة الله حق. قال كذلك قال رب، يعني حكم الله بها، ولا يقف شيء أمام يعني أي قانون وأي نظام أي شيء، ما يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى. قال كذلك قال ربك، يعني قد حكم الله بهذا فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. هو علي هين، يعني هذا أمر هين علي، ما في صعوبة على الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاه الله مثلا منه، قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فأنت قد وجدت ولم تكن شيئا أصلا. وطبعا خلق الإنسان من هذا العدم هو بالضرورة أسهل وأهون من إيجاد ولد من امرأة لا تلد ومن رجل قد شاب وشاف، على الأقل الذي في سبب موجود. وأما تلك أن يوجد إنسان من العدم ما في سبب موجود، فهذا حد السبب، المرأة موجودة والرجل موجود. فربنا قال له وقد خلقتك من قبل، أي خليكم لهذا مثلا، ولم تك شيئا، ما كنت شيئا موجودا أتاك، وأنشأك الله من عدم، ولكنه تلهفا بهذا الشيء الغريب وهذا المعجز التي ستظهر فيه وفي زوجته، قال رب اجعل لي آية. ليس عن عدم التصديق، وإنما عن طلب اليقين والإطمئنان إلى أن هذا الوعد بالفعل سيتحقق. قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة على أنه سيتحقق هذا الأمر لي، وأن امرأتي ستلد، هذه العجوز ستلد، وهذا الشيخ سيولد له. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، علامتك التي أعطيها لك على صدق ما وعدتك به أنك تمتنع من غير علة ثلاثة أيام عن كلامك، إذا أردت أن تتكلم ما تتكلم، يعني يقف لسانك دون علة سويا. السوي هو الكامل الخلق الذي ليس فيه خداج ولا فيه نقص ولا فيه بكم، فلنقول هذا إنسان سوي، يعني إنسان كامل الخلق، لك أطرافه كاملة وعينه وسمعه ولسانه، فهذا إنسان سوي. إنسان خلاج ناقص، إنسان أبكم أو أعمى، هذا مو سوي، لأن في عين موجود. فأنت وأنت حالك مستوي وكامل في الخلق، إلا أنك لا تستطيع أن تكلم. اللسان موجود وكل شيء، الآلة موجودة والحنجرة موجودة، بس إن جئت تكلم الناس لا تستطيع. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال حال كونك سويا. مش ثلاث ليال سويا يعني ثلاث ليال مع بعض، لأن المصريين يقولوا سوا سوا يعني مع بعض، هذه غيرها، ما لهاش دخل. مو سويا يعني معنا، بعض الناس يقولون سويا يعني جميعا، لا، سويا يعني مستويا في خلقك، ومع ذلك لا تستطيع أن تكلم الناس. لذلك قال سبحانه وتعالى: فخرج على قومه من المحراب. المحراب الذي نادى فيه نداء، هذه النداء الخفي وهذا الدعاء وصار هذا الكلام بينه وبين الله وهذا الوحي، خرج منه. والمحراب هو مكان العبادة، يعني مستقل كان يدخل فيه الداخل والعنس ويعتكف فيه عنه. فخرج على قومه من المحراب، ليس المحراب هو القبلة، نعم المحراب هو القبلة، لا، المحراب كان عبارة عن يعني زوايا وخلاوي يدخلها الداخل يتعبد الله فيها. فهو خرج من خلوته هذه، فأوحى ما أدركنا، خرج بالآية، فأوحى إليهم يعني نقل لهم هذه المعلومة اللي عنده بطريقة خفية. والوحي، أصل الوحي هو الإعلام بطريقة خفية. الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريقة خفية. إذا أعلمت إنسان بطريق خفي يبقى أوحيت إليه، فهو أعلمهم بالإشارة، يعني كلمهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم أي كلم زكريا، أو أفهم زكريا الناس، أعلمهم أن يا جماعة سبحوا الله بالبكرة، يعني بالصباح وبالعشي بالمساء، لأن الله عز وجل قد أظهر قدرته وقد بشرني بشارة عظيمة، وهي أنه يولد. فيستحق ربنا التسبيح والتحميد والتمجيد لهذه البشرى. وربط التسبيح بالبكرة والعشي هذا يعني ربط بدوران الليل والنهار، والله هو الذي يصرف الليل والنهار، وقد أمرنا هكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله، سبحوا الله حين المساء وحين الصباح وعشيا وحين تظهرون. فهذه تغير الأوقات ينبغي أن نتذكر فيها يعني قدرة الله ونعمة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا اللي هو الشمس وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهم بعض لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكره، لمن يريد أن يتذكر قدرة الله وتقليبه وتصريفه الليل والنهار، أو أراد شكورا أو أراد شكر الله على أن الليل مكان للراحة أو النهار مكان للعمل والشغل، وأنه لا يسمع ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتذكر عليه أن ينظر إلى هذه الحركة الدائرة من الليل والنهار. لذلك إن زكريا دين قال لهم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا في أول النهار وفي آخر. ثم فطوى الله عز وجل القصة، يعني طبعا القصة هنا: فحملت زوجته منه وتمت المدة وولدت وكبر هذا الغلام حتى صار يعني في مقام الرسالة والوحي. ثم خاطبه الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. طويت هذه لأنها معلومة من السياق، فانتقل السياق على طول إلى خطاب الله ليحيى بعد أن وجد وصار رجلا وصار يعني صبيا يوحى إليه كما أخبر الله. قال له الله: يا يحيى، نداء الله عز وجل باسمه وهو النبي ابن زكريا، خذ الكتاب، المقصود من التوراة لأنها هي التي كانت يعملون بها وهي المفروض عليه، بقوة أي بجد ونشاط وعزيمة. ثم قال الله: وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه النبوة، وخاطبه الله على هذا النحو وهو في طور الصبا. وطور الصبا هو طور المراهقة، يعني لسه مراهق أو دون المراهقة، ومع ذلك علمه الله الكتاب وجعله قائدا في قومه بني إسرائيل ونبيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: حنانا من لدنا، يعني كذلك آتاه الله الحكم وآتاه الحنان. وحنان معطوف على يعني على الحكم، يعني أنه وضع الله عز وجل في قلبه الرحمة والحنان، كان يدعو بالشفقة والرحمة على حوله، ما كان فظا بغلي ظلفه، بل من الله عز وجل عليه بهذه المنة كذلك أنه أعطاه الله عز وجل حنانا من لدنه، يعني من عند الله عز وجل، وكان تقيا ورعا خائفا لله تبارك وتعالى زكي النفس. هذه ميزات عظيمة جدا، وكلها تحققت بدعاء من؟ بدعاء زكريا. فزكريا الذي نادى هذا النداء الخفي ودعا الله عز وجل شكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني استجاب له وأعطاه كل هذا البركة. كما قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ ليش الله عز وجل قالها؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله استجاب لهم و وغير لهم العوائد وخرق لهم هذه العوائد، لأنهم إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، خائفين من الله عز وجل، يطلبون ما عنده ويخافون ما عنده، وكانوا لنا خاشعين. وحنانا من لدنا وزكاة، زكاة طهارة نفس، يعني كان طاهرا النفس وكان تقيا خوافا من الله سبحانه وتعالى مراقبا لله عز وجل. وبرا بوالده، وكذلك كان في صفة البر بالوالدين الأب والأم، وهذا يدل على أن والديه بقي أحياء بعد أن يعني أتته النبوة. وبرا بوالديه، وهذه أكبر نعمة في الولد أن يكون كذلك صالح تقي صاحب حنان وعطف وصاحب بر كذلك لوالديه. ولم يكن جبارا عصيا، ما كان يحيى جبار، الجبار هو القاسي الغليظ الفاجر عصيا عاصيا، وإنما كان بضد ذلك كما وصفه الله: ذكي صاحب حنان وعطف ورقة، تقي لله تبارك وتعالى، برا بوالديه. وهذه نعم عظيمة، هذا أعظم ما يوصف به إنسان أن يكون على هذا المستوى من الأخلاق الطيبة. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام من الله، السلام أعرف والأمن والطمأنينة والرحمة والراحة. سلم الله عز وجل عليه وألقى عليه سلامه يوم ولد، في يوم ولادته كان يوم سلام وأمن وراحة، ويوم يموت في يوم وفاته، ويوم يبعث حيا كذلك، جعل الله عز وجل هذا له سلامة له، يعني أنه مسلم في يوم ولادته وفي طيلة حياته، وكذلك حين يبعث حيا، هذا يعني سلام من الله عز وجل. بعد أن يعني صلى الله عليه الصفحة بدأ يأتي بقصة عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو ويحيى كما ذكرنا ابني يعني الخال. قال: اذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم قد قص الله تبارك وتعالى قصتها نفسها في سورة آل عمران، وأخبر أن أمها اللي هي أم مريم قد نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني أجعله خالصا لك. وكان تطمع أن يكون ذكرا حتى تجعله في بيت المقدس لخدمة البيت، توقفه على البيت، وهذا كان سببا في بني إسرائيل أنهم ينذرون الأولاد ويقطعونهم لخدمة البيت. فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محافظة، فتقبل مني إنك أنت السماع. ولكنها فوجئت أن الذي ولدته إنما كان أنثى، فقالت: رب إني أضعتها. الله يقول يعني والله أعلم ما أضعها، ثم قالت: ليس الذكر كالأنثى، يعني هذه الأنثى شلون أجعلها تقوم بخدمة البيت؟ وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقالت: أنا سأوفي بنذري، وكنت أطمع أن يكون ما في بطني ولد حتى يخدم البيت، ولكنه جاء أنثى، والله تبارك وتعالى يعني هو أبسط فيها، أنا هذا نذرت وأنا أجعلها يعني أوفي بنذري كما كما الله قال: فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لأن اختصم يعني أقاربها فيها من يقوم بكفالة هذه البنت التي يعني قد نزلت في البيت، فاختصموا فيها فعملوا قرعة، فالقرعة وقعت في زكريا. يعني جعل الله عز وجل القرعة تقع في حق زكريا، لأن زكريا هو النبي وهو رئيس قومه، وهذا بيت صالح حتى تنشأ هذه البنت في الصلاة. قال وكفلها زكريا، فنشأت في كفالته. وكان إذا دخل عليها زكريا، وطبعا هو زوج أخته، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها المحراب اللي هو الكهف الخلوة التي هي فيها. قال يا مريم ما لك يعني هذه؟ طبعا هو الذي يصرف عليها وينفق عليها، ويجد شيء ما هو اللي أعطاها إياه، يجد فاكهة وغيرها. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يعني أنا أجده آتي فأجده هكذا، يعني يعطي الله عز وجل بغير سبب. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير سبب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. فهذه البتريه نشأت في كهفي وفي كنفي البيت، منقطعة في البيت المقدس لعبادة الله عز وجل، بعد أن أدركها أمها للبيت. وهنا يذكره الله عز وجل فيقول واذكر في الكتاب، يعني في هذا الكتاب القرآن، مريم تذكر فيه حتى تبقى عبر الأجيال يقرأه المسلمون جيلا بعد جيل، يعلم حقيقة يعني هذه الصديقة الصالحة. إذ انتبذت، الانتباذ الابتعاد، أصل النبذ هو الإبعاد، فانتبذت هي بنفسها ابتعدت، واتخذت من أهلها مكانا شرقيا. مكانا شرقيا يبدو أنه شرق بيت المقدس، يعني شرق البيت، الشرق والغرب هنا بالنسبة إلى القبلة. فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت لها مكانا تستتر فيه وتعبد الله تبارك وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا، أرسلنا إليها روحنا أي جبريل، دخل عليها جبريل إلى داخل الحجاب، فتمثل لها بشرا سويا، يعني أتاها في بشر سوي يعني كامل الخلق، صورة صورة بشر، لا عليه جناحان ولا ريش، ولا ليس لصورته التي خلقها الله، إنما لصورة بشر. واقتحم عليها المحراب التي يعني هي فيه، وهي أنثى في مكان منعزل عن الناس لا يدخل عليها إلا بإذن. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا داخل المحراب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شأن الأنثى الصالحة العفيفة فزعت من هذا وقالت إني أعوذ بالرحمن منك، استعاذت بالله عز وجل منك، إن كنت تقيا، إن كنت ممن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيك، فأنا يعني ألتجئ إلى الله منك. طبعا بطريق الأولى إن كان فاجرا، يعني إذا كانت هي تستعيذ بالله، إذا كان تقيا فكيف لو كان فاجر؟ تستعيذ بالله ألف مرة، فيكون استعاذتها بالله ألف مرة منه. يعني لو كنت في أتم التقى والعفة فأنا أستعيذ بالله منك، يعني ما لو حتى احتججت بأنك رجل صالح أو كذا أو كذا، فأنا أستعيذ بالله منك لأنك دخلت بإذن ودخلت مكانا لا يجوز لأحد أن يدخله. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فبادرها وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إنني ملك وأنا رسول من الله تبارك وتعالى، وإنما جئت على هذه الصورة حتى تستأنس، لأنها لو رأت الملك قد تفزع وقد يضيق عقله، وإنما أنا على هذه الصورة مرسل من الله تبارك وتعالى ولست ممن يريدك بسوء. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني السبب الذي أصنعه يوهب لك غلام، طبعا الذي يهبه الله تبارك وتعالى، غلاما الغلام الولد، ذكيا يعني الأخلاق، يعني ذكي النفس والقلب. قالت عرفت أنه ملك من الله تبارك وتعالى، وقال الملائكة لا سوء منهم على رسول الله. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. أنى كيف يتصور أن يكون لي غلام ويولد مني ولد ولم يمسسني بشر، يعني لم أخالط بشر مثلي، لأن من الولد لا يكون إلا باجتماع الذكر والأنثى من البشر، ولم أكن بغية لست بزانية، والبغية هي الزانية التي تبغي الرجال بالمال. الزانية التي تزاني للاستمتاع، وأما البغي هي التي تزاني للمال بقصد المال والاستمتاع، أي البغي. يعني لست ممن تبيع عرضها ولم ينفسني بشر قبل ذلك، فكيف يتصور أن يكون مني غلام؟ قال كذلك، قال كذلك يعني هذا القول أن يكون لك غلام قد قاله الله عز وجل، وما قاله الله فلا بد أن يكون هو على اليقين، يعني هو هين على الله عز وجل أن يوجد منك ولد بلا رجل، ولنجعله آية للناس، لنجعل هذا الولد آية يعني علامة على قدرة الله عز وجل وعظمته للناس، ورحمة منا أن يكون هذا الولد رحمة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عباده شأن النبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسل رحمة لأنهم يدلون على طريق الله تبارك وتعالى، وبهم يرحم الله عز وجل عباده، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني هذا أمر قد قضي ولا جدال فيه ولا بد أن يكون، وكان أمر عيسى في أن تحمله وأن يكون لها هذا الغلام أمر قد قضى الله عز وجل من فوق سبع سنوات وقضاه في الأزل ولا بد. نقف عن هذا اليوم إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على الله ورسوله. Thank you.